كلمات وأداء عوض العالي. بحفل من فعلهم يخلص طلبا من طلبه، نايف بن سمان واخوانه لا بلت عنا. مرحبا والضيف يلقى الكيف وصدور الرحبة، في حلال الجود والترحيب ينعد ويثنى. من عيال سمين مدات الكرم ما هي غريبة، بالرجال أهل المواقف واللوازم ما جهنا. وبالرجال أهل المواقف واللوازم ما جهنا. يا سلام الله السلام، من في البداية نبتدي به من عجوز عن لزوم، أنا المكارم ما تونا. تنتهض مثل العقاب وما تجيب إلا الصعيبة، فالعوالي وقعها من شاعر قال وغنى. لا دعا داعي على المقاف من ربع عتبة، شاش راسي والجزالة حضرت منا ومنا. حي الاسم اللي يزيد الشعر بالأفعال هبة، كل ما جاء طاري الأمجاد غنى المجد عنا. المفاخر ما كسبنا رضا لب الخصيبة، بالفعول اللي تجيب الصيت بسيف المحنة. الولد منا يعيش بعز ما يرضى الغليبة، والشجاعة والحمية والفخر نحمي وطننا. وبحفل من فعلهم يخلص طلب من طلب، نايف بن سمين واخوانه لا بليت عنا. مرحبا والضيف يلقى الكيف وصدور الرحيبة، في حلال الجود والترحيب ينعاد ويثنى. المقام اللي يكمل ضيفهم ينشاف طيبه، واللي يلبي دعوته للطيب يلقى ما تمنى. من عيال اسمين مدت الكرم ما هي غريبة، بالرجال أهل المواقف واللوازم ما جهنا. نعرف أهل العرف والأفعال بالأري الصليبة، في زمان جدودنا اللي فات ولا في زمننا. عزوة لدى المقاطي والاسم من يعتزي بسلة السيف الحديد اللي على الأعداء يسنى. مقدم الهلا من أيام المخازي بالنجيبة، كم شجيع من سباي ضربهم عود يونا. تامت الأفراح للي يستحق أن يحتفي به، الكفوف وزجع للسعد فال ويتهنى. تامت الأفراح للي يستحق أن يحتفي به، الكفوف وزجع للسعد فال ويتهنى. يا سلام الله السلام، من في البداية نبتدي به من عجوز عن لزوم، أنا المكارم ما تونا. تنتهض مثل العقاب وما تجيب إلا الصعيبة، فالعوالي وقعها من شاعر قال وغنى. لا دعا داعي على المقاف من ربع عتبة، شاش راسي والجزالة حضرت منا ومنا. حي الاسم اللي يزيد الشعر بالأفعال هبة، كل ما جاء طاري الأمجاد غنى المجد عنا. المفاخر ما كسبنا رضا لب الخصيبة، بالفعول اللي تجيب الصيت بسيف المحنة. الولد منا يعيش بعز ما يرضى الغليبة، والشجاعة والحمية والفخر نحمي وطننا. وبحفل من فعلهم يخلص طلب من طلب، نايف بن سمين واخوانه لا بليت عنا. مرحبا والضيف يلقى الكيف وصدور الرحيبة، في حلال الجود والترحيب ينعاد ويثنى. المقام اللي يكمل ضيفهم ينشاف طيبه، واللي يلبي دعوته للطيب يلقى ما تمنى. من عيال اسمين مدت الكرم ما هي غريبة، بالرجال أهل المواقف واللوازم ما جهنا. نعرف أهل العرف والأفعال بالأري الصليبة، في زمان ولا في زمننا. عزوة لدى المقاطي والاسم من يعتزي بسلة السيف الحديد اللي على الأعداء يسنى. مقدم الهلا من أيام المخازي بالنجيبة، كم شجيع من سباي ضربهم عود يونا. تامت الأفراح للي يستحق أن يحتفي به، الكفوف وزجع للسعد فال ويتهنى. تامت الأفراح للي يستحق أن يحتفي به، الكفوف وزجع للسعد فال ويتهنى.